بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس الماضي أنه قد وقع الخلاف في عدة موارد في مسألة انفعال المياه. ذكر الشيخ المصنف رحمة حفظه الله عدة موارد من هذه الموارد الخلافية، وقد اقتصر على أربعة منها. المورد الأول في انفعال الماء القليل عند ملاقاته عين النجاسة مطلقا من عدمه، ومطلقا إشارة إلى التفصيل الذي يذكره السيد المرتضى رحمة الله عليه. السيد المرتضى يفصل يقول: تارة يكون الماء واردا على النجاسة، وأخرى تكون النجاسة واردة على الماء القليل. ثوب في طشت نصب عليه الماء، فالماء القليل هو الوارد على النجاسة، وأخرى ماء قليل في طشت نضع فيه الثوب النجس طبعا، فالنجاسة هي التي تكون واردة على الماء القليل. والسيد المرتضى يفصل يقول: إذا كان الماء القليل واردا على النجاسة فلا ينفعل بملاقات النجاسة، وإذا كانت النجاسة هي التي ترد على الماء القليل فالماء القليل ينفعل بملاقات النجاسة. القول بأن الماء القليل ينفعل بملاقات عين النجاسة مطلقا قول مقابل ذاك التفصيل الذي يذكره السيد المرتضى. الشيخ المصنف هنا يقول: من موارد الخلاف انفعال الماء القليل بملاقاته عين النجاسة مطلقا، يعني مقابل ذاك التفصيل وعدمه، وهناك من يقول بعدم انفعاله مطلقا. فالمعروف في هذا المورد بين الفقهاء بين الأصحاب إن الماء القليل ينفعل بملاقات عين النجاسة مطلقا، وعندما نعبر بالمعروف نقصد المشهور. وخالف في ذلك ابن أبي عقيل العماني كما نقل ذلك العلامة في المختلف في مختلف الشيعة، ووافقه المحدث الكاشاني الفيض الكاشاني في الوافي كما نقل ذلك صاحب الحدائق وفي مفاتيح الشرائع، إذ قال كلا من العماني والكاشاني: بعدم انفعال الماء القليل بملاقات عين النجاسة مطلقة. وسنبحث في هذا المورد وهو المورد الأول من موارد الخلاف في ثلاثة مقامات. المقام الأول في مستند المشهور القائل بالانفعال، المقام الثاني في مستند القائلين بعدم الانفعال، والمقام الثالث سنبحث فيه أنه على تقدير تسليم المعارضة بين الروايات المستدل بها على الانفعال والروايات المستدل بها على عدم الانفعال، فأي روايات هي الراجحة؟ فلمن الترجيح؟ سنبحث في مقام ثالث أنه على تقدير بقاء الروايات المستدل بها على عدم الانفعال على تقدير بقائها على الحجية، فتصلح لمعارضة الروايات المستدل بها على الانفعال. وسنبحث في ذاك المقام أن الترجيح لأي طائفة من الطائفتين. أما المقام الأول وهو في مستند المشهور القائل بالانفعال، فمستند المشهور عبارة عن روايات كثيرة قيل أنها تبلغ 200 رواية، كما حكى ذلك السيد الطباطبائي في الرياض عن بعض، وقيل أنها تبلغ 300 رواية كما حكى ذلك الشيخ الأنصاري في طهارته عن بعض. وكيف كان؟ يقول السيد الخوي رحمة الله عليه: حتى لو لم تبلغ هذه الروايات مثل هذا العدد، يعني لم تصل إلى 200 أو 300 رواية، فيقول إن دعوى تواترها الإجمالي ليست بعيدة، لأن المنصف كما يقول يرى من نفسه أنه لا يحتمل الكذب في جميع هذه الروايات، على أن فيها صحاحا وموثقات، وإذا كان فيها ولو رواية واحدة معتبرة كفى ذلك في إثبات الحكم. لكننا إنما نذكر هذا العدد لأننا سنحتاج لهذا المطلب في المقام الثالث، في مقام ما لو قلنا أن الروايات المستدل بها على عدم الانفعال صالحة لمعارضة الروايات التي يستدل بها على الانفعال، فنحتاج إلى هذا العدد الكبير في مقام الترجيح. وهذه الروايات على عدة طوائف، ذكر الشيخ المصنف حفظه الله ثلاث طوائف منها، واكتفى بذكر رواية واحدة من كل طائفة، لكن في الحقيقة توجد عدة طوائف، أكثر من ثلاث طوائف، وتوجد عدة روايات في كل طائفة، لكن لأن الوقت لا يتسع ولا توجد صناعة في كثرة التعداد، سنكتفي بما ذكره الشيخ المصنف من الطوائف الثلاث، وفي كل طائفة سنقتصر على الرواية التي ذكرها الشيخ المصنف حفظه الله. الطائفة الأولى من قبيل ما دل بالمفهوم على انفعال الماء القليل بعين النجاسة، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام الموجودة في الوسائل الباب 9 من أبواب الماء المطلق الحديث الأول الجزء الأول صفحة 158. احنا ذكرنا مرارا كيفية استعمال كتاب الوسائل بالفهرست، نطلع أبواب الماء المطلق، عندما نلقي مصدر أبواب الماء المطلق كتاب الطهارة أبواب الماء المطلق، ثم قال الباب 9 من أبواب الماء المطلق هذا الرقم الذي على يمينكم وأيضا عنوانه باب عدم نجاسة الكر، ومقابلة عدد الأحاديث وتسلسل العمد الأحاديث، والصفحة صفحة 158. من طلعون 158 طبعا تجدون رقم الباب وتجدون الحديث الأول أو الثاني وهكذا، فتبحثون عن رقم الحديث، الحديث الجزء رقم 1. قال محمد بن الحسن الطوسي رحمة الله عليه بإسناده عن الحسين بن سعيد. خلصنا بعد طريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد، صحيح في المشيخة، تهينا من عنده بعد، خلصنا هذا بإسناده يعني للشيخ الطوسي. هذا الحسين بن سعيد صاحب كتاب، والشيخ الطوسي ينقل عن كتابه، لكن ينقل بأي واسطة؟ إذا لم نعرف الواسطة فالرواية مرسلة. الواسطة نبحث عنها إما إذا كان الشيخ الطوسي، إما في المشيخة وإما في الفهرس. فإذا وجدنا أن الشيخ قد ذكر طريقه إلى صاحب الكتاب فنذهب إلى ذلك الطريق لنرى أنه صحيح أو ليس بصحيح. ذهبنا إلى المشيخة وقد ذكرها الشيخ الحرف الجزء 30 من الوسائل بحسب طبعة آل البيت، وجدنا أن طريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد صحيح، لكن العبارة فيها صعوبة بينتها لمرتين آخرها يوم أمس. طيب بإسناده عن الحسين ابن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب، أبو أيوب المقصود به الخزاز، وهو إبراهيم ابن عيسى وقيل إبراهيم ابن عثمان، وهو ثقة معروف بكنيته. عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، الرواية صحيحة سندا. وسئل عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب، قال الإمام إذا كان الماء قدر كرين لم ينجسه شيء. طبعا وسئل عن الماء تبول فيه الدواب، لابد أن نفترض أن السؤال محمد بن موسى الفقيه، لابد أن السؤال عن دواب بولها نجس يعني ليست مأكولة اللحم، وتلغ فيه الكلاب واضح، ويغتسل فيه الجنوب، لابد أن نفترض أن عين الجنابة موجود، هذا لابد أن يفترض. قال إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء. هذه الرواية في الطائفة الأولى، وفي مضمونها روايات متعددة كالأحاديث رقم 2 و4 و6 من نفس الباب، راجعوا أنتم بعد هذه الأحاديث تجدونها في نفس المضمون. هذه الرواية وأمثالها تدل بمفهومها. منطوق الرواية ما هو؟ إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء. ومفهومها إذا لم يكن الماء قدر كر شنو؟ فينجسه شيء. والماء الذي ليس بقدر الكر ما هو؟ الماء القليل. طبعا مصطلح ما أدري نبهت أمس أو لا، مصطلح القليل والكثير مصطلحان شرعيان وليس عرفيين، يعني الذي حدد أن ما دون الكر قليل ليس العرف، العرف لعله لا يرى كل أفراد ما دون الكر من الماء القليل. حتى العرف عند قليل، الكر عند قليل، لا بل لعله ما دون الكر كثير عند العرف، القليل يعني هاي تعبيرنا شف معي هذا قليل نص بريج معي، لكن ما دون الكور يعني الآن إذا أخذنا برأي السيد الخوي رحمة الله عليه في أن مقدار الكور 27 إشبر، ما يعني اللي 25 إشبر شنو عند العرب؟ من قال أنه يرى أنه قليل؟ لعله يراه كثيرا. فهذا مصطلح شرعي وليس عرفيا. إذن فالرواية دالة بمفهومها على أن الماء القليل ينفعل بملاقاته عين النجاسة، واضح بعد منطق الرواية أنه إذا بالت الدواب في الماء أو اغتسل الجنب فيه أو شنو جاوبوني أو ولغ فيه الكلب هاي عيان نجاسة لاقت الماء. الإمام ماذا قال؟ قال إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء لم ينجسه شيء. إذا كان الماء قدر كر مفهوم هذه الرواية إذا لم يكن الماء قدر كرين فينجسه شيء وهي واضحة الدلالة بمفهومها وليس بمنطوقها. على ماذا؟ على انفعال الماء القليل بملاقاته عين النجاسة. لكن استشكل تفضل طبعا نقدر نقول يعني غير أحد الأوصاف الثلاثة من التغير لا لا تصير مقيدة بتلك الروايات الدالة على أنه إذا غيرت النجاسة أحد الأوصاف ينفع الماء. هذا الآن قليل وصل قليل قليل ماكو ما قليل وين قال هو يقول الفعال إذا كان الماء قدر كر لم ينجس شيء قدر كر كثير مطلقة الفعال قليل ملاقات النجاسة مطلقة وين هاي وين تحكي لده بداية سؤالك وين على الرواية لو على المتن على المتن أي مطلقة هنا فسرناها سواء كان ماء واردا أو موردا هو بداية حكينا حكاية أول حكاية قال ولا خلافة طيب المتن خلصنا من التغير إيش قال بالبداية؟ قليل لا يبلغ مقداره الكر وكثير يبلغ ذلك ولا خلاف في انفعالهما بملاقات النجاسة إذا غيرت أحد الأوصاف الثلاثة وإنما الخلاف في أمور أخرى. خلصنا من مسألة التغيير سواء كان قليلا أو كثيرا ينفع الماء خلصنا. فمن نجينا إلى مطلقا بعد ما نقدر نفسرها أنه سواء تغير الماء أو لم يتغير احنا خالصين منك إذا تغير فهو ينفع بملاقات النجاسة. أرجع استشكل على هذه الرواية بأن غاية ما يستفاد من المفهوم أنه إذا لم يكن الماء كرا فينجسه شيء أي أن بعض النجاسات تنجس الماء القليل وليس كل النجاسات. بمعنى أن المفهوم ماذا يدل؟ أن الماء القليل ينفعل بملاقاته بعض أعيان النجاسة وليس جميع أعيان النجاسة. فحينئذ يقتصر على الأعيان المعلومة النجاسة فينفعل الماء القليل بملاقاتها دون الحالات التي لا نجزم بحصول النجاسة منها. فحينئذ نقول إن الماء القليل لا ينفعل مثلا بملاقاته المستعمل في إزالة الخبث ولا ينفعل بملاقاته الدم الذي لا يدركه الطرف. هذه الرواية بمفهومها تدل على أن الماء القليل ينفعل بملاقات بعض أعيان النجاسة وبالتالي لا نستطيع أن نقول أنها تدل على انفعال الماء القليل بكل أعيان النجاسات. يستشكل على هذه الرواية بهذا الإشكال بعبارة إن منطوق الجملة الشرطية سالبة كلية. ما هو منطق الجملة الشرطية في الرواية؟ إذا لم يكن الماء إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء سالبة كلية. ونقيض السالبة الكلية موجبة جزئية أي إن الماء إذا لم يبلغ قدر كر يتنجس بشيء لكن هذا الشيء هل هو كل أفراد النجاسة أم بعض أفراد النجاسة؟ المفهوم لا ظهور له هنا في الإطلاق فلا يدل على أن كل الأشياء تنجس الماء الخليل، وإنما يدل المفهوم على أن شيئا من النجاسات ينفعل به الماء القليل. هكذا قد يستشكل على الاستدلال بهذه الرواية، لكننا في الجواب نقول إن المراد من الاستدلال بهذه الرواية وأمثالها إثبات انفعال الماء القليل بملاقاته عين النجاسة بنحو القضية المهملة، وفي الجملة بعبارة نحن هنا في مقام إثبات إن الماء القليل ينفعل بملاقات عين النجاسة في الجملة مقابل دعوى السلب الكلي التي يدعيها كل من العماني والكاشاني. نحن هنا لسنا بصدد إثبات إن الماء القليل ينفعل بملاقات أعيان النجاسة بكل أنحائها، نحن هنا فقط في مقام إثبات إن الماء القليل ينفعل بملاقات عين النجاسة مقابل ماذا؟ مقابل القول الآخر القائل بعدم الانفعال كليا بكل أنحاء النجاسات، بكل أنحاء أعيان النجاسة لا ينفعل الماء القليل. نحن هنا في مقام الاستدلال نريد إثبات دعوى انفعال الماء القليل بنحو الموجبة الجزئية مقابل دعوى أخرى تدعي إن الماء القليل لا ينفعل بملاقات عين النجاسة بنحو السلب الكلي، فلا يرد هذا الإشكال. أما أن الماء القليل ينفعل بملاقات الدم الذي لا يدركه الطرف، أو ينفعل بملاقات المستعمل في إزالة الخبث، فمحل إثباته والكلام فيه إلى محل هنا نحن بصدد إثبات انفعال الماء القليل بعين النجاسة مقابل دعوى السلب الكلي القائلة بعدم الانفعال. واضح؟ تفضل جناب الشيخ. تفضل. نقول يعني هاي البعضية نهجت يعني ليش مثلا هو ذكر ذني الأمثلة النجاسات كمثل يعني. نعم. البعضية من هكذا المفهوم منين؟ ما البعضية مستفادوها من المنطوق، استفادوها من المفهوم، من جواب هاي النجاسات المذكورة مذكورة في لسان السائل. لكن الإمام ماذا أجاب؟ أعطى قاعدة كلية، قال إذا كان الماء قدر كر لم ينجس شيء. إحنا ما نستفيد شيء من المنطوق، المنطوق ما يتكلم عن الماء القليل، إحنا نستدل بالمفهوم. المفهوم ما هو؟ إذا لم يكن الماء قدر كر شبيه فينجسه شيء. ما قالت فينجسه كل شيء، ما قالت الرواية ينجسه شيء يعني بنحو الموجبة الجزئية، والكلام صحيح، إشكال صحيح، لكن هذا مو إشكال على الاستدلال. هذا غاية ما يفيد إن هذه الروايات لا تفيد انفعال الماء القليل بكل أعيان النجاسة. صحيح، هذا قد نجد أدلة أخرى في ذاك المقام. واضح؟ جيد. الطائفة الثانية من قبيل ما دل على أن ماء البئر لا يفسد من دون تغير، معللا بأن له مادة كصحيحة محمد بن إسماعيل عن الرضا عليه السلام في الوسائل الباب 3 من أبواب الماء المطلق الحديث 12 الجزء الأول صفحة 141. الباب 3 في صفحة 137، لكن الحديث 12 في صفحة 141. قال محمد بن الحسن أي شيخ الطوسي رحمة الله عليه بإسناده عن أحمد ابن محمد ابن محمد عن محمد ابن إسماعيل محمد بن إسماعيل هذا هو ابن بزيع بقرينة الراوي والمروي، وهو ثقة. قبل لا نتكلم في كيفية الاستدلال بالرواية، هنا مشكلة في الرواية شوي أريد تنتبهوا لي حتى من عيد هذه المشكلة. قال محمد بن الحسن أي شيخ الطوسي بإسنادها عن أحمد بن محمد، وأحمد بن محمد الذي يسند له الشيخ الطوسي إما أن يكون هو الأشعري، يعني أحمد بن محمد ابن عيسى الأشعري، أو هو أحمد بن محمد ابن خالد الباقي. وياي. أما أنه إذا كان أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي فلا مشكلة، طريق الشيخ الطوسي إلى البرقي في الجزء 30 صفحة 141 في الفائدة الثانية قال: وما ذكرته عن أحمد ابن أبي عبد الله البرقي فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله شيخ المفيد عن أبي الحسن أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد عن أبيه عن سعد ابن عبد الله عنه، يعني عن البرقي. هذا في مشكلة من جهة أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد، فهو لم يوثق صريحا إلا بناء على كفاية شيخوخة الإجازة، فهو من مشايخ المفيد، وهذا المبنى ضعيف. لكن يوجد طريق آخر سهل لتوفيق أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد إن شاء الله. وأخبرني أيضا الشيخ عن الشيخ يعني الشيخ المفيد عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه يعني الصدوق عن أبيه ومحمد بن الحسن بن الوليد عن سعد بن عبد الله والحميري عن أحمد بن أبي عبد الله يعني البرقي، وهذا الطريق سليم 100% لا مشكلة فيه. الطريق الثالث فيه مشكلة لكن يمكن حلها. قالوا أخبرني به أيضا الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد الزراري عن علي بن الحسين علي بن الحسين السعد أبادي، هذا لم يوثق صريحا لكن هو من مشايخ ابن قولويه المباشري. على كل حال نكتفي بالطريق الثاني ولا مشكلة في ذلك إذا كان المقصود البرقي. لكن إذا كان المقصود الأشعري فالشيخ الطوسي في البهراست قال صفحة 61 ما عندنا البهراست هنا، قال أخبرنا بجميع كتبه ورواياته، يعني جميع كتب الأشعري ورواياته، وذكر طريقين. الأول فيه مشكلة من جهة أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار، والثاني فيه مشكلة من جهة أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد. وياي. إذن بناء على أن أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار لم يوثق إلا بناء على كفاية شيخوخة الإجازة، فهو من مشايخ الصدوق، وأيضا أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد لم يوثق إلا بناء على كفاية شيخوخة الإجازة، فهو من مشايخ المفيد، فهذا الطريق المذكور في الفهرست بتعبير أخبرنا بجميع كتبه ورواياته، هذا الطريق الأول ليس بصحيح والثاني ليس بصحيح. فوين نروح؟ نروح للمشيخ. أريد أن تقول لي مستقبل، لأن هاي المشكلة بعد ما عيد، بعد ما عيد كون نتكلم في غير، الآن نتكلم في طريق. إحنا وين نتكلم الآن؟ في طريق الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد شنو؟ ابن عيسى الأشعري. الأشعري إحنا نتكلم الآن الأشعري، وإن إذا البرقي ما في مشكلة. في المشيخ ماذا قال في الجزء 30 صفحة 132 وصفحة 135 ماذا قال؟ قال ومن جملة ما ذكرته مو تعبير أخبرنا بجميع كتبه ورواياته، ومن جملة ما ذكرته عن أحمد ابن محمد ابن عيسى، هذا يطرح على صفحة 132 خلقها. قالوا ما رويته بهذه الأسانيد عن محمد ابن يعقوب، الأسانيد عن محمد ابن يعقوب لا مشكلة فيها هسه هم تمر علينا، عن عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد ابن عيسى، هذا 132 بناء على أن شيخ الطوسي لا يروي عن ثلاثة كلهم ضعاف في طبقة واحدة، فهذا الطريق لا مشكلة فيه. لكن توجد مشكلة، ما قال أخبرنا بجميع كتبه ورواياته، قال ومن جملة ما ذكرته، واضح الفكرة؟ في صفحة 135 قال ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد بن عيسى ما رويته بهذا الإسناد، يا إسناد السابق السابق علما نذكر، قال وما ذكرته بهذا الكتاب عن محمد بن علي بن محبوب، فقد أخبرني به الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن أبيه محمد بن يحيى العطار عن محمد بن علي بن محبوب في، ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد بن عيسى قال ما رويته بهذا الإسناد، يعني عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد، وفي الإسناد السابق من الذي يوجد؟ يوجد أحمد بن محمد بن يحيى العطار الذي لم يوثق، واضح الإشكال؟ إشكال، يوجد إشكال، إشكال الأول أن الشيخ الطوسي ذكر في موردين ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد بن عيسى، ذكر طريقا صحيحا وطريقا فيه مشكلة أحمد بن محمد بن يحيى العطار، واضح منتبهين؟ فهنا يمكن أن يقال أن بعض الجملة التي ذكرها عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار فيتوقف في طريق الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري لوجود أحمد بن محمد بن يحيى العطار في الطريق، إلا ما رواه عن نوادره عن نوادر الأشعري، فيوجد طريق خاص لها مذكور في المشيخة صفحة 137 وهذا الطريق لا مشكلة فيه. لكن السيد الخوي رحمة الله عليه يجيب عن هذا الإشكال، يقول الجملة التي يرويها، طبعا سيد الخوي يجيب في معجم رجال الحديث الجزء الثالث صفحة 88-89 بحسب الطبعة الخامسة، يقول إن الجملة التي يرويها أحمد بن محمد بن عيسى بواسطة أحمد بن محمد بن يحيى، هذه الجملة اللي بصفحة 135 في المشيخة، إنما يرويها عنه، يعني شيخ الطوسي يرويها عنه، أي عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن أبيه محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، وقد ذكر في الفهرست في ترجمة علي بن محبوب صفحة 411 بحسب الطبعة المحققة إن جميع ما رواه عن محمد بن علي بن محبوب له عدة طرق، أحدها بواسطة أحمد بن محمد بن يحيى عن أبي، هنا تطبيق من تطبيقات نظرية التعويض، ولكن يوجد طريقان آخران، أحدهما ضعيف بأبي المفضل وابن بطة، والثاني منهما صحيح وهو ما يرويه عن جماعة عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه ومحمد بن الحسن بن الوليد عن أحمد بن إدريس عن محمد بن علي بن محبوب. الشيخ الطوسي شو أنت بقول؟ طريقه إلى الأشعري يمر بمحمد بن علي بن محبوب بواسطة تبولي أحمد بن محمد بن يحيى العطار، لكنه في الفهرست قال جميع ما رواه محمد ابن علي ابن محبوب فقد أخبرني به فلان وفلان. ذكر طرقا، أحد الطرق يمر عبر أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار وهو ضعيف، والثاني أيضا ضعيف بأبي المفضل وابن بطة، لكن يوجد طريق ثالث صحيح لا مشكلة فيه، صحيح لا يمر عبر أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار وليس فيه مشكلة سندية. فحينئذ نقول بأن طريق الشيخ الطوسي إلى أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري الضعيف بأحمد ابن محمد ابن يحيى العطار نعوضه بطريق الشيخ الطوسي إلى محمد ابن علي ابن محبوب، ومحمد ابن علي ابن محبوب يروي مباشرة كتب الأشعري، نعوض الطريق الضعيف بالطريق الصحيح فتنحل المشكلة. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني ما أجاوبه بس أطرحه ونوجهه للغد. الإشكال الثاني الآن، افترض احنا شنو ذكرنا؟ ذكرنا أنه في المشيخة صفحة 132 طريق الشيخ الطوسي إلى الأشعري ضعيف صحيح، وطريقه في صفحة 135 ضعيف بأحمد بن محمد بن يحيى العطار. هل أن كلا الطريقين صحيح؟ ما عندنا مشكلة، ماكو أحمد بن محمد بن يحيى العطار، لكن ماذا عبر الشيخ الطوسي؟ قال ومن جملة ما رويته، من جملة ما رويته عن أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري فقد رويته بهذا الطريق، خلينا نفترض صحيح. ومن جملة ما رويته عن أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري فقد رويته بهذا الطريق، ونفترض أنه صحيح، ولو نفترض قال في مورد ثالث. ومن جملة ما رويته عن أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري وذكر طريقا صحيح، لكن من قال أن هذه الرواية التي بين يدي ورد ترد من إحدى هذه الجمل الصحيحة؟ لعله هذه الرواية التي بين يدي لم ترد من طريق إحدى هذه الجمل. واضح؟ واضح؟ واضح الإشكال؟ إذا مو واضح ما يتضح الحل. الشيخ الطوسي قال ومن جملة ما ذكرته ذكرته بهذا الطريق وطريق صحيح، ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري ذكرته بهذا الطريق وطريق صحيح. من قال إن الرواية التي بين يدي؟ ما قال أخبرنا بجميع كتبه. من قال إن الرواية التي بين يدي هي من هذه الجمل؟ اللهم إلا أن يقال حلا للإشكال أنه لا يتصور وجود طريق آخر للشيخ إلى أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري ولم يذكر في المشيخة ولا في الفخرس، إلا أن يقال ذلك. يقال إن مقصودة بالجمل يعني خلينا نقول 100 رواية يرويها عن الأشعري، فمقصودة بالجملة الأولى 50 رواية ومقصودة بالجملة الثانية 50 المتبقية، ولا يوجد طريق ثالث لم يذكر أو طريق آخر لم يذكر لا في الفهرس ولا في المشيخة. لكن هذا الجواب عندي فيه تأمل، يوجد جواب آخر حاصله على أصل المشكلة، وهي مشكلتنا وين؟ احنا وين مشكلتنا؟ العطار في احمد بن محمد بن يحيى العطار. طريق المشيخة عبارة المشيخة ما تنفعنا، ما يصير بها تعويض. وقال اخبرنا بجميع كتبه ورواياته، ما قال وين، قال بالفهرس وين قال، ما قال اخبرنا بجميع كتبه ورواياته. الاولى اللي ذكرتها الاولى ذكرنا حلينا مشكلة احمد بن محمد بن يحيى العطار، وما نعلم انه محمد بن علي بن محبوب قد روى جميع كتب الأشعري، ما يريدنا تعويضها. فش ينفعنا؟ ينفعنا طريق الفهرس. طريق الفهرس ايش بيه؟ جاوبوني بأحمد بن محمد بن يحيى العطار في طريق، وأحمد بن محمد بن حسن بن الوليد في طريق آخر. موجي فإذا استطعنا تصحيح أحد الرجلين صححنا طريق الشيخ الطوسي إلى الأشعري. هذا ما سنبحثه غدا إن شاء الله. يوجد مبنى اجتهادي حتى وهي أذهانكم للسيد الحائري في تصحيح وتوثيق كلا الرجلين، لكنه يبقى مبنى اجتهاديا، لكنه سترون في الغد إن شاء الله أنه مبنى معقول جدا، فتنحل المشكلة بتصحيح كلا الرجلين أو أحدهما على الأقل. صلوا على محمد وآل محمد.